صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت كيف يمكن ذلك، أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان مع التزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه. إن قلت أولا، اكتبوا حتى نشرح العبارة. إن قلت، أرجو التوجه، هذه كلمة إن قلت ترجع إلى الوجه الثاني، لأن الوجه الثالث بعده عليه السلام، لأن الوجه الثالث بعده لم يأتي. إن قلت إن الوضوء الواحد تقولون قد وجب بوجوبين، تقولون قد وجب بوجوبين ولن يلزم منه اجتماع المثلين، لأنه من صدق العناوين على مصداق واحد، لكن يبقى أنه كيف يعقل أن يجب الشيء الواحد في وجوبين؟ الشبهة هي إن قلت أن الوضوء ولو كان هو واحد، لكن الشبهة وأنه لا يلزم منه اجتماع المثلين، لكن تبقى الشبهة أن الشيء الواحد وهو الوضوء الواحد كيف يعقل أن يجب بوجوبين متعددين مختلفين؟ نقرأ العبارة تطبيقا. إن قلت كيف يمكن ذلك، ما المراد من ذلك؟ هو المصنف وضحه بقوله أي كيف يمكن ذلك، أي الامتثال، الامتثال بنا، الامتثال بوضوء واحد، الامتثال مثلا بوضوء واحد، أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان، أي كيف يمكن امتثالان بمصداق واحد، أي كيف يمكن امتثالان بمصداق واحد. أنت امتثلت ما استوجب، قلنا النوم يستوجب وضوءا والبول يستوجب وضوءا، أنت قلت الوضوء الواحد صار مصداقا لعنوانين مختلفين، صار امتثالا لعنوانين مختلفين مع استلزامه، أي مع استلزام هذا الامتثال، يهو الامتثال امتثال الوضوء الواحد، محذور اجتماع المتماثلين. يقول محذور اجتماع المتماثلين، بعد باق ها هنا أن هذا الواحد محذور اجتماع المتماثلين، يعني كأنه صار مجمعا لمتماثلين أي لوجوبين، محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه، أي فيما تصادق عليه العنوانان، فيه أي فيما تصادق عليه العنوانان، لأن إكرام العالم الهاشمي، لأن إكرام العالم الهاشمي بالضيافة أصبح واجبا لعنوان الهاشمية وواجبا لعنوان العالم. ها هنا وجوبان قد توجها عليه، فصار هذا الشيء الواحد مصداق لوجوبين مختلفين، مثل ما قلنا الوضوء أصبح مصداق لأمرين مختلفين. قلت اكتبوا قلت الأوامر ترد على الطبائع، قلت الأوامر ترد على الطبائع لا على الأشخاص، لا على الأشخاص، فشخص الوضوء مجمع عنوانين واجبين. وصدق عنوانين واجبين على فرد ومصداق واحد لا يستلزم أن يكون الفرد واجبا بوجوبين، وعليه فلا يلزم اجتماع المثلين. أبو توجه إن قلت قلت يقول الأوامر والنواهي لم ترد على الأفراد والمصادق الخارجية، وإنما تردوا على من؟ على الطبائع. فكون مصداق ووجود خارجي تعنون بعنوانين مختلفين باختلاف الجهة لا مانع فيه. المانع لو أن شيئا واحدا معينا ترد عليه الأوامر المختلفة لا يمكن، لكن الأوامر وردت على من؟ وردت على الطبائع لا على هذا المصداق. هذا المصداق صار مصداقا لتلك العناوين، وهذا لا مانع فيه، بالأخص إذا كانت الجهات مختلفة، فهذا من جهة يكون كذا ومن جهة يكون كذا. أقرأ تطبيقا العبارة. قلت انطباق عنوانين، شوف انطباق عناوين، انطباق عنوانين واجبين على من؟ على شخص ومصداق واحد، على شخص ومصداق واحد لا يستلزم على شخص، لا على الوجود الخارجي. شفنا العناوين متعددة، يعني العناوين والأوامر وردت على العناوين الكلية تلك متعددة، لكنها في الخارج المصداق واحد. هذا المصداق الواحد الذي هو زيد هو عالم وهاشمي، فانطبقت عليه العناوين. واحد مثلا يعني على يقول الأوامر والنواهي ترد على الطبيعة تلك على حالتها متعددة، كونها اجتمعت في زيد هذا المصداق صار مصداقا لهذا العنوان ولهذا العنوان، لا مانع من ذلك. أضرب لك مثال. الأوامر وردت بإحضار شيء أبيض، وأمر آخر ورد بإحضار إنسان، فلو أن شخصان جمعهما في زيد لأن زيد صار مصداقيما لعنوان البياض بما له من البياضية، وصار مصداقا لعنوان الإنسانية بما له من الحيوانية الناطقية، ولا مانع من ذلك. فالشيء الواحد يمكن أن يصير مصداقا لعناوين متعددة، هو إنسان فهو مصداق للحيوانية الناطقية، والزيت أبيض فهو مصداق للبياض، والزيت طويل فهو مصداق للطول، والزيت مؤمن فهو مصداق للمؤمنين، والزيت مسلم فهو مصداق للمسلمين، وهكذا. العناوين ترد على الطبائع، الطبائع تحققت، طبيعة البياضي تحققت ولو بهذا المصداق، طبيعة الإيمان تحققت ولو بهذا المصداق، طبيعة الكذا تحققت العربية أو الفارسية ولو بهذا المصداق، وهكذا. واضح المثل؟ إذا هذا المصداق، والمصداق يمكن أن يعني وجود الخارجي، الشخص الخارجي يمكن أن يكون مصداقا لكذا وكذا وكذا إذا اختلفت الجهات. قلت انطباق عنوانين واجبين على شخص ومصداق واحد لا يستلزم اتصافه أي اتصاف ذلك الواحد أي اتصاف ذلك الواحد لا يستلزم اتصاف ذلك الواحد بوجوبين. يعني أفرض الوجوبان توجها على طبيعتين، لكن هذا الشخص لم يجب بوجوبين، هذا الشخص ما وجب بوجوبين، هذا الشخص وجب، هذا الشخص وجود واحد لكن كان مصداقا لوجوبين، لا يستلزم اتصافه اتصاف الشخص والمصداق الواحد بوجوبين، هذا ما وجب بوجوبين، هذا مصداق لعنوانين. بل غايته أي بل أقصى وغاية ما يمكن أن يقال، بل غايته إن انطباقهما، انطباق من؟ العنوانين المختلفين. بل غايته إن انطباق العنوانين المختلفين عليه أي على ذلك الواحد الشخصي أي على ذلك المصداق الواحد، انطباق العناوين على مصداق واحد شنو يكون؟ ماذا يكون؟ يكون منشأ لاتصافه أي هذا الواحد بالوجوب. واضح؟ هذا الواحد وهو زيد صار مصداقا للهاشمية وصار مصداقا علما للعالمية، هذا ما بإشكال، ولو من باب كأنه تأكد فيه الوجوب، فلتكثر عنوانه كأن العناوين هذا المصداق الواحد صار مصداقا لعناوين مختلفة. وإذا تتجاوز الكلمات فتقول غاية الأمر كأن الوجوب تأكد فيه، وتأكد الوجوب ليس بوجوب جديد. يكون منشأ لاتصافه أي هذا الواحد بالوجوب أي أنه صار مصداق لتلك الوجوبات ولو بنحو التأكد. وانتزاعي يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاعي صفته أي الوجوب له أي لهذا الواجب الواحد، علما أنت من هذا الواحد تنتزع الوجوبة، فكأنك انتزعت الوجوبة أي انتزعت العناوين الواجبة من هذا المصداق الواحد، أو تقول انتزعت الوجوبة منها فقلت هذا مصداق للوجوب ولو بنحو الوجوب المتأكد. واضح العبارة؟ مع هاي كلمة مع حطوا عليها رقم اكتبوها ثم نوضحها، مع أي هذا التوضيح من كلمة مع إلى فتهم، فتهم ليس بداخل التوضيح، فتهم له توضيح آخر. مع أي ولو لم نقل، أي ولو لم نقل بالوجوب الواحد لقلنا لك إن اجتماع وجوبين على شيء واحد لا محذور فيه كاجتماع الأمر والنهي على شيء واحد كالصلاة في المكان المصوب، فكذا الضيافة واجبة بوجوبين للعلم والهاشمية لأن اجتماع الأمر والنهي من باب المثال لجواز اجتماع الأحكام يقول مع أنه يمكن أن نقول بناء على جواز اجتماع الأحكام في الأوامر والنواهي على شيء واحد، فالصلاة التي قالوا فيها أنها تكون واجبة من جهة وتكون منهيا عنها من جهة الغص. ها هنا هم يمكن أن نقول على أنه إذا أمكن اجتماع الأحكام، إذا كان من الممكن اجتماع الأحكام لاختلاف العناوين، لاختلاف العناوين، فها هنا يمكن أن نقول أيضا يمكن أن تجتمع الأحكام المتعددة على هذا الشخص واحد، فتكون الضيافة واجبة بالعلم وللحاكمية، فلا مانع من ذلك إذا جوزنا اجتماع، إذا جوزنا تكثر وتوارد الأحكام على موضوع واحد عند اختلاف الجهات والحيثيات. واضح المثل؟ أقرأ. مع أنه على القول، هذه مسألة مبنائية، بجواز الاجتماع، يا جواز الاجتماع، بجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني جواز اجتماع الأحكام، الأمر والنهي، أرجو التوجه، الأمر والنهي مثال لجواز اجتماع الأحكام، مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصافه أي الواحد بهما أي بالوجوبين، لجواز توارد الأحكام المتعددة على شيء واحد إذا اختلفت عناوينه وجهاته وأمثال هذه الكلمات، لا محذور في اتصافه بهما. شيخنا أنت قلت أن هناك محذور، قال بلي بلي حتى القائلين أرجو التوجه بجواز توارد الأحكام المتعددة على موضوع ومصداق واحد لا يقولون به إذا اتحدث الجهة، الشيء من جهة واحدة من حيثية واحدة لا يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه، الصلاة بما هي صلاة لا يمكن أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها، حينما قالوا بالجواز قالوا هي من جهة كونها الصلاة، من جهة كون هذا الفعل وهو القيام والقعود والركوع والسجود، من جهة كونه صلاة مأمورا به، ومن جهة كونه غصبا منهيا عنه، فإذا اختلفت الجهة يقولون، أما إذا اتحدت الجهة فيقينا لا يقول قائل، إن حتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا اتحدت الجهة لا يقول بجواز توارث الأحكام، واضح؟ ولذا قال بخلاف ما إذا كان يو كان الشيء الواحد بعنوان واحد، بل إذا كان الشيء الواحد بعنوان واحد هنا الكل متفقون، القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي والقائل بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، كلهم يقولون لا يجوز توارد الأحكام على على الشيء الواحد بعنوان واحد. واضح العبارة؟ فافهم اكتبوها، فافهم يقول ها هنا ليس إلا عنوانا واحدا وهو الوضوء، فهو شيء واحد ذو وجه واحد فلا يرتفع إشكال اجتماع المثلين. يقول نعم حتى لو تنزلنا وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وتوارد الأحكام المتعددة على موضوع واحد في أي مقام نقول به، فيما إذا كان الشيء الواحد يمكن أن يتعنون بعناوين متعددة، أما مثل الوضوء الذي قلتم أنه يكون مصداقا، يكون مصداقا لعناوين متعددة، يمكنها هنا أن يقال أنه شيء واحد ذو جهة وعنوان واحد، وإذا كان الشيء واحدا ذا عنوان واحد لا تعدد فيه، حتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ها هنا لا يقول بما بالجواز، فتفهم لعلها إشارة إلى هذا. أو الالتزام، اكتبوا على هذا الوجه الثالث، أو الالتزام، هذا إشارة إذن للوجه الثالث، واكتبوا الوجه الثالث، الوجه الثالث من التصرف أن يقال إن الوضوء حقيقة واحدة وإن ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدود مسلم، ولكن حدوث الجزاء عند الشرط فيما لو تعدد الشرط أما فيما لو تعدد الشرط يكون من باب ثبوت أصل الوجوب بالشرط الأول، ويكون الشرط الثاني مؤكدا للوجوب فقط، وعليه فلا محذور من اجتماع المثلين. التصرف الثالث مؤثر تصرفات موجبة، إن ظاهر الجملة الشرطية، ظاهر الجملة الشرطية هي الحدوث عند الحدود، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وكلما يتكرر شرط تتكرر علة، وكل علة تستوجب معلولا وجزاء جديدا، هذا هو الظاهر الذي تقدم. لكن هنا يمكن أن يقال بتفسير وتوجيه ثالث، وهو أن هذا صحيح تام إذا وردت شروط متعددة لا ربط لأحدها بالأخرى، وردت جملة شرطية هنا ووردت جملة شرطية مستقلة هنا وهكذا، لا فيما إذا تكررت الشروط ووردت على جزاء واحد. ففي مثل هذا كأن القرينة تكون قائمة على أن هذه الشروط المتواردة كل واحد منها علة، فإذا حدث المعلول، وتكون بقية الشروط مؤكدة لذلك الوجوب، فهي ليست شروطا وعللا مستقلة تستوجب جزاءات ومعاليل متعددة، وإنما أي منها حدث أولا يكون هو الموجب للجزاء، هو الموجب لحدوث الجزاء وتحقيق الجزاء، وبقية الشروط إذا تحققت لا تكون إلا مؤكدة لما تحقق. واضح العبارة؟ أقرأ التوجيه الثالث. أو الالتزام بحدوث الأثر والجزاء، بحدوث الأثر والجزاء عند وجود كل شرط، بدل كل شرط يحدث عنده الجزاء، هذا كلام متين، يعني كل شرط كأنه بمنزلة علة يكون مستوجبا لحدوث معلول، إلا أنه أي الأثر ما هو الأثر ها هنا إذا تعددت الشروط ووردت على جزاء واحد؟ قال إلا أنه وجوب الوضوء في المثال، وإحنا شاء العدة شنو؟ إذا نمت فتوضأ وإذا قلت فتوضأ، إلا أنه وجوب الوضوء في المثال، يا مثال إذا تكلم نبي عند الشرط الأول، يعني يجب تحقق الوضوء عند حصول الشرط الأول، يا تحقق منهما، تحقق النوم أولا أو تحقق البول أولا، كل منهما تحقق وجب الوضوء، الثاني إذا جاء لا يكون إلا مؤكدا للأول، بل إلا أن الأثر وجوب الوضوء في المثال وهو إذا نمت وإذا كذا فتوضأ عند الشرط الأول، وتأكد وجوبه أي الوضوء، صار ثاني من باب التأكيد فقط، وتأكد وجوبه أي الوضوء عند الشرط الآخر، واضح؟ يوم تقدم يكون هو المحدث للجزاء، الثاني يكون مؤكدا لذلك الجزاء، واضح هذا المثل؟ اكتبوا شيء بعد ذلك. ثم يقول الآخر لكن لا وجه لأن يصار لأحد هذه الوجوه الثلاثة، إلا بدليل، وليس بموجود في المقام، فالحق عدم التداخل إلا فيما قام الدليل على التداخل كما ورد الاكتفاء بغسل واحد عند اجتماع أسباب متعددة للغسل. يقول الآخر هذه الوجوه الثلاثة ما دامت تتكلم بلسان عالم الإمكان بلسان عالم الثبوت فهي كلها محتمل، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، لكن الاحتمال والظن بما هو هو لا يغني من الحق شيئا حتى تقوم الأدلة والمثبتات على ذلك الشيء، ولا دليل لنا يحسم النزاع في المقام، فإذا لم تكن هناك أدلة فلا بد وأن نقول طبقا لظهور الجملة الشرطية من أنها ظاهرة فيما هي أن كل شرط يستوجب جزاء، فالقول بعدم التداخل هو الحق إلا أن يثبت في مورد بدليل قطعي على أن الشارع المقدس اكتفى بجزاء واحد كما في مثل الغسل، كما في مثل الغسل اكتفى الشارع بغسل واحد ولو حصلت جنابة ومس ميت مثلا. أقمع العبارة ولا يخفى، كلام من؟ كلام المحقق الآخوند. ولا يخفى أنه ضمير شأن لا وجه لأن يصار لا وجه للذهاب إلى واحد منها من الوجوه الثلاثة، من الوجوه الثلاثة التي قلنا تصرفنا بحسبها في الجملة الشرطية إلى واحد منها، فإن المصير إلى أحد الوجوه الثلاثة والذهاب إلى أحد الوجوه الثلاثة رفع اليد، إذا ذهبنا إلى أحد الوجوه لابد أن نرفع اليد عن ظاهر الجملة الشرطية، رفع اليد عن الظاهر للجملة الشرطية الدالة على حدوث كل جزاء عند حدوث كل شرط، عند حدوث كل شر زين بلي، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه يعني بلا دليل، بلي ما دمت تتكلم أيها المتكلم في عالم الثبوت والإمكان كلامك على العين والرأس، لا نمنع أن مثل هذه الكلمات هي ممكنة، لكن الإنسان بما هو إمكان بدون أن يدل عليه الدليل لا اعتبار به بلا وجه أي بلا دليل. مثل مع ما في الأخيرين اكتبوا وهما التصادق على وجود واحد، الوجهين الأخيرين مبا العناوين المتعددة تتصادق على وجود على مصداق واحد، مو هذا واحد، والوجه الأخير شو مشاه كون الشرط الأول هو المحدث للجزاء والثاني يكون مؤكدا متقدم، مع ما في الأخيرين وهما التصادق على وجود واحد وكون الشرط الثاني مؤكدا وهو الوجه الثالث، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات يقول كل من الأخيرين يحتاج إلى إثبات وما يحتاج إلى إثبات، يعني يحتاج الثبوت لا يكفي، نحتاج إلى من؟ إلى إثبات. أرجوك مع ما في الأخيرين من الاحتياج وقفة إلى إثبات، إشارة إلى رد الوجه الثاني، ثالث ثاني عندنا من الاحتياج إلى إثبات، إشكال على الوجه الثاني، إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادقون على واحد، أنت تحتاج أن تثبت أن هذا المصداق الواحد المتعين الشخصي هو في الحقيقة مصداق لعنوانين مختلفين. واضح مثل أبدأ سوادي في مثل الهاشمية والعلم. ومن الواضح أنا أمرت بأمرين وكلولة كل منهما ينطبق كل الانطباق عرفا وعقلا على زيد لأنه هاشمي ولأنه عالم، لكن أمرت بوضوء عند النوم البولي وأمرت بوضوء عند النوم ينطبقان تماما، فيكون هذا مصداق محيط بحيثيتين. هنا تأمل واحد مثلا، وإذا حصل التأمل جاءت الشبهة وهي اجتماع المثلين على موضوع واحد. بل إلى إثبات أن ما أن متعلق الجزاء يوم متعلق الجزاء مثل الوضوء، أن متعلق الجزاء وهو الوضوء الخارجي متعدد متصادق على واحد، تحتاج إلى إثبات على أن هذا الوجود الخارجي وهو متعلق الجزاء والجزاء تعلق به، فوجب أن يتحقق وهو الوضوء الخارجي هذا المتعلق للجزاء فتوضأ المتعلق للوضوء وهو الفعل الخارجي، تحتاج أن إلى إثبات أن هذا الفعل الخارجي المتعلق للجزاء هو مصداق لعنوانين متصادق على واحد. وإن كان صورة لأنه بحسب الصورة هو واحد لمو واحد، هنا أنت تحتاج واصلية وإن كانت صورة واحدة، يعني حتى ولو كان بحسب الشكل والقياسة هو شيء واحد، تقول مع كونه شكلا وكذا ووجودا هو واحد لكنه مصداق العنوانين. وإن كان صورة واحدة مسمى باسم واحد، هم صورة واحدة هم مسمى باسم واحد، ظاهرا تعد العناوين ما بي مثل الهاشمية والعين، لكن مع هذا كله تقول أنت هو عنوان هو مصداق لعنوانين تحتاج إلى إثبات. وإن كان صورة واحدة بحسب الصورة هذا الفعل الوضوئي الذي توضأته أنا أو توضأته أنت، هذا شيء واحد أو مو شيء واحد؟ هذا صورة واحدة، هذا الذي هو صورتان شيء واحد ووجود واحد، أنت تقول هو مصداق لعنواني مختلفين، لعنوان ما استوجبه البول ولعنوان ما استوجبه النوم. في مثل الهاشمية والعالم في تمكن أن تقول زيد، من الواضح أنه يمكن أن يكون عنوانا للهاشمية لأنه سيد، ويمكن أن يكون عنوانا للعالم لأنه يقين الرجل عالم، كما أنه يمكن أن يكون مصداقا للطويلي وللأبيضي وللمؤمنين وكذا. هنا كل واضحة يعني الواحد هذا هذا شيء واحد مو الوضوء شيء واحد مجلس العربي. وإن كان يو كان الوجود الواحد ومتعلق الجزاء وهو الوضوء الخارجي، وإن كان متعلق الجزائي وهو الوجود الخارجي كالوضوء صورة كله شبه كله واحدة الأولى كله واحدة، لكن قال صورة واحدة صورة لحقيقة واحدة لشيء واحد. إيه على كل أو سوي حال مثلا أو صورة واحدة إذا ما نسويها فتنه ما يقول شيء، فنقول واحدا يعني حال مثلا. يعني في النهاية الواحد اللي متعلق الجزاء متعلق الجزاء واحدا. أرجو التوجه، احنا بالكثير من الكتب عندنا موضوع التفكير والتأنيث مو مضبوط تماما، وفي بعض الأحيان عندنا هش كلمات إلا أن نوجهها توجيه، يعني السياق الأولي أن تكون العبارة وإن كان صورة واحدة، لكن وإن كان صورة يعني وإن كان متعلق الجزاء واحدا صورة، ثم نقول واحدا أي حال كونه واحد بعيد، لكن على كل لا بد من مثل هذه الأعمال، أو نقول هذه كتاب حال نقول واحدة مرة مسمى باسم واحد، هم صورة واحد الفعل الخارجي وهم مسمى باسم واحد لو مسمى باسم واحد. التسمية هنا بخلاف زي العالم الهاشمي، ذاك يمكن أن يقال له يا سيد بالحال ويقال له يا عالم بالحال، هذا فعل واحد وضوء واحد لا يمكن أن يقال على أنه كذا وكذا. شيخنا مثل من قال بلي عندنا شيء يتناسب مع هذا، يتناسب مع الوضوء وين للهاشم والسيد، لكن لا يتناسب لكن تعدد العناوين واضحة فيه كالغسل. الغسل وردت أدلة على أن من مست ميتا وكان مذهبا وكذا وكذا يمكن أن يستفيد وكذا ينوي بغسل واحد وعمل واحد. هذه الأمور كلها واضح كالغسل كالغسل. يعني شو كالغسل؟ يعني نحتاج إلى دليل يدل على أن مقامنا كالوضوء هو نظير الغسل الذي دل الدليل الشرعي على أنه عمل واحد لكنه مصداق لمن؟ يعني المتعددين. صح العبارات إن شاء الله. دليل وإلى إثبات، فكلمة وإلى إثبات الإشكال على الوجه الثالث. في هو الوجه الثالث كون الشرط الثاني مؤكدا للأول. وإلى إثبات أن الحادثين بغير الشرط الأول، يعني الحادث بواسطة الشرط الثاني، وانت تقول الذي حدث من الجزاء حدث تبعا للشرط الأول، يا بالشرط الثاني شنو الجواب؟ ماذا صنع؟ تقول أن الشرط الثاني لم يحدث جزاء جديدا وإنما أكد الجزاء الأول. هذا يحتاجه إلى دليل. بلحاظ عالم الإمكاني والثبوت أمر معقول، لكن بلحاظ عالم الإثبات ليس كل ما هو ممكن متحقق في الخارج. بلي وإلى إثبات أن الحادثين بغير، يعني المتحققين بغير الشرط الأول وهو الشرط الثاني، تأكد ما حدث بالأول أي بالشرط الأول. كأن قائلا يقول شيخنا هذا كلام لطيف، فرارا من اجتماع المثلين نقول أن الشرط الثاني يكون مؤكدا للأول ولا يحدث جزاء جديدا. قال ومجرد الاحتمال ثبوتا وإمكانا، ومجرد الاحتمال ثبوتا وإمكانا لا يجدي، أي لا يفيد، اكتبوا لا يجدي أي لا يفيد لرفع غائلة اجتماع المثلين، لرفع غائلة اجتماع المثلين. ما لم يكن في البين ما يثبته، يعني ما لم يكن في البين ما أي دليل يثبته، ما لم يكن في البين ما يثبته، يعني ما لم يكن في البين دليل في عالم الإثبات يثبت هذا المحتمل. واضح العبارة؟ إن قلت، اكتبوا إن قلت. إن قلت توجيها للتداخل أنه لا مفر من محذور اجتماع المثلين إلا أن نتصرف بأحد الوجوه الثلاثة، وإن كان ذلك مخالفا لظاهر الجملة الشرطية. من جملة الأمور المسلمة حتى في الكتاب المجيد أنه إذا ورد شيء حصل منه أي من ظواهره المنافاة لحكم عقلي لا بد وأن نقطع اليد عن ذلك الظهور بتوجيه عقلي. وردت آيات كثيرة ظاهرها أن الحق سبحانه وتعالى يأتي مع الملائكة صفا صفا يوم القيامة. وردت آيات وروايات ظاهرها التجسيم، ظاهرها الجبر، ظاهرها التفويض. هناك اتفق الأعلام أن كل ظاهر يتخالف مع الحكم القطعي العقلي لا بد وأن يوجهه، ولا بد وأن تلاحظ جميع الجوانب، لأن القرآن، لأن الشريعة يفسر بعضها بعضا. فكذلك ها هنا حينما وردت الجملة الشرطية التي ظاهرها تعدد الجزاءات عند تعدد الشروط، فلزمها محذور اجتماع المثلين، فلزمها محذور اجتماع المثلين، هؤلاء يجب أن نتصرف، ولا مناص ولا مخلص لنا إلا أن نتصرف بأحد الوجوه الثلاثة، فهذه الوجوه الثلاثة يجب أن نتصرف بواسطتها وأن نغير وأن نتصرف في ظواهر الجملة الشرطية، لأننا لو لم نتصرف لنقع في محذور عقلي وهو اجتماع المثلين. والمحاذير العقلية قالوا على أنه في كل مكان كانت الظواهر تتنافى مع ما هو مقصود به عقلا لا بد أن نرفع اليد من الظهور، لأن الظهور قابل للتغيير للتوجيه للتخصيص للكذا، أما النصوص فلا، وكذلك المقطوع العقلي ليس قابلا للتصرف، فها هنا أيضا نخلق هذا الصن وحمثل إن قلت وجه ذلك، يعني شنو وجه ذلك؟ إن قلت الذي ألزمنا بالتصرف بأحد الأمور الثلاثة، لماذا نحن قلنا مع أننا نعترف على أن التصرف بأحد الوجوه الثلاثة مخالف لظواهر الجملة الشرطية؟ إن قلت ذاك نقول لك بلي، لكن إذا وقع الإنسان في محذور يجب عليه أن يتصرف وأن يرفع اليد عن الظهور بتوجيه من التوجيهات. إن قلت وجه ذلك، يعني وجه التصرف بأحد الوجوه الثلاثة، أي وجه التصرف بأحد الوجوه الثلاثة مع كونه مخالفا لظاهر الجملة الشرطية فرارا من اجتماع المثلين. إن قلت وجه ذلك هو، أي ذلك الوجه لزوم التصرف. لماذا يلزم التصرف؟ لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية الظاهرة في من؟ في تعدد الجزائي عند تعدد الشرط. هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية. لماذا يجب ويلزم أن نتصرف في الجملة الشرطية بأحد الوجوه؟ لعدم إمكان الآخذ بظهورها، لأنه من الممتنع أن نأخذ بظهور الجملة الشرطية، ولما كان من الممتنع للزوم محذور اجتماع المثلين الذي هو حكم عقلي وليس قابل للتخصيص، فإذا نلجأ لهذا المحذور أن نتصرف بأحد التصرفات الثلاثة، وهذا أمر سائد في الكتاب والسنة وعند جميع العقلاء. لعدم إمكان الأخذ بظهورها، أي الجملة الشرطية، حيث لماذا لا يمكن شيخنا؟ قال حيث إن قضيته، أي إن مقتضى ظهور الجملة الشرطية، إن قضيته أي إن مقتضى ظهور الجملة الشرطية اجتماع الحكمين المتماثلين. لو عملنا بظهور الجملة الشرطية للزمنا المحذور العقلي وهو اجتماع المثلين، والمحاذير العقلية يجب أن نفر عنها وأن نوجه الظواهر طبقا لها، حيث أن قضيته اجتماع الحكمين المتماثلين. وين؟ في الوضوء. الوضوء يضع اجتمعت فيه الأحكام المتماثلة في الوضوء. في المثال، يا مثال، إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ. في المثال كما مر الإشارة إليه، كما مرت الإشارة إليه، إلى أن هذا محال، إلى أن هذا غير جائز، إلى أن اجتماع المثلين محال، إلى أن اجتماع المثلين غير جائز. وإذا كان محالا لا بد أن نرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية. قلت اكتبوها. قلت لا حاجة للفرار من اجتماع المثلين إلى التصرف بأحد الوجوه الثلاثة، بل نبقي الجملة الشرطية على ظهورها وهو تعدد الجزائي عند تعدد الشرط، وهو القول بعدم التداخل، وهو القول بعدم التداخل. أكثر يقول كلامكم كلام متين أنه في كل مورد امتنع على الإنسان أن يأخذ بظهور يجب عليه بحكم العاقل أن يوجه وأن يفسر ذلك الظهور بتفرق ما حتى ينطبق مع الأحكام العقلية. مرشد له هذا كلام متين، لكن متى؟ إذا لم يكن هناك فرار إلا بالتوجيه، إذا سدت الأبواب جميعا ولم يكن هناك فرار إلا بتوجيه إلا بتصرف إلا بتأويل، يجب هناك يقينا أن نتدخل وأن نتصرف في الظهورات بما يتناسب مع المقطوع به عقلا، هذا لا ننازع فيه. لكن إذا سدت الأبواب، أما مع وجود الأبواب وإمكان عدم التصرف بالقول بعدم التداخل وتكرار الجزائي، فلا نحتاج إلى مثل هذه التصرفات. فهنا نقول لكل شرط يجب أن نأتي بجزاء جديد وامتثال آخر، وإذا كان هذا ممكنا لا ملجأ ولا إلجاء وضرورة إلى من؟ إلى التصرف. فإذا الباب مفتوح، وهو أنه بعدم التداخل فلا نحتاج إلى هذه التصرفات. نعم لو سدت الأبواب لقلنا كما قلتم. أرجو التوجه لتطبيق العبارة. قلت نعم، يعني شنو نعم؟ قلت نعم نحتاج إلى التصرف بأحد الوجوه الثلاث. قلت نعم نحتاج إلى التصرف بأحد الوجوه الثلاث. إذا لم يكن المراد بالجملة الشرطية فيما تعدد الشرط كما في المثال، يا مثال إذا نمت فتوضأ، إذا بلت فتوضأ، فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال، هو أي المراد وجوب الوضوء وهو الجزاء مثلا بكل شرط. بل لو لم نقل بوجوب الجزاء لكل شرط لكان كلامكم متين. يجب أن نفسر وأن نتصرف، لكن نحن لا نقول بهذه المقالة، بل نقول يجب تعدد الجزاء عند تعدد كل شرط، وإذا كان هناك الباب مفتوح بهذا النحو فلا نحتاج إلى التصرفات. اكتبوا هذه العبارة لا بأس بها، ما قلت نعم علامة على نعم. إن قلت نعم صحيح ما قلتم من أنه لا بد من التصرف في ظهور الجملة الشرطية لو أريد الجزاء الواحد. نعم لو قلنا بجزاء واحد لا بد أن نتصرف بأحد هذه الصور، لكن لو أريد الحدوث عند الحدوث وتعدد الجزاء فلا يلزم اجتماع المثلين حتى نحتاج إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية إصلاح العبارة؟ أقرأ كتاب. قلت نعم، نعم نحتاج إلى التصرف إذا لم يكن المراد بالجملة الشرطية، إذا لم يكن هكذا نحتاج إلى تصرف، لكن نحن لا نقول بهذا، بل نقول بتعدد الجزاء عند تعدد كل شرط. نعم لو نعم إذا لم يكن المراد بالجملة الشرطية فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو أي المراد وجوب الوضوء وهو الجزاء مثلا، إذا لم يكن المراد تعدد الوضوء كلامك مثيل، لكن نحن لا نقول به بل نقول بتعدد الوضوء مثلا. بكل شرط غير ما وجب بالآخر، نحن نقول بكل شرط إذا تعددت يجب وضوء جديد، لو لم نقل بهذا لكان كلامك مثينا، لا ملجأ إلا بالتصرف بأحد الوجوه الثلاثة. ولا غير ولا مانع في كون فرد من الطبيعة كالوضوء، ولا غير أي ولا مانع في كون فرد من الطبيعة كالوضوء محكوما بحكم فرد آخر. ما هو بمانع وضوء ولو كان الوضوء مصداق واحد، لكن تتعدد أفراده لما يمكن وضوء حدث لبول ووضوء آخر حدث لنوم، مثل أفراد طبيعة واحدة فلتكن تتركت أفراد طبيعة واحدة من حيث الطبيعة هم جميعا إنسان، لكن مع كونه إنسان هذا حدث بسبب خاص وذاك وجد من أم وأب آخرين وهكذا، لا مانع من ذلك. بل لا غير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا، اكتبوا أصلا، أي لا غير ولا مانع، أي لا غير ولا مانع في أن يحكم بفرد من الوضوء للبول، ويحكم بفرد آخر أيضا من الوضوء للنوم. واضح عبارة كما لا يخفى، هذا واضح بديهي. واضح عبارة إن قلت، اكتبوا إن قلت إن تعدد الجزاء مخالف لظاهر إطلاق الجزاء، فإن ظاهر الإطلاق للوضوء إرادة صرف الطبيعة، إرادة صرف يعني محض الطبيعة، صرف الطبيعة، لأن الجملة الشرطية الثانية لم تصرح بأنك إن نمت تتوضأ وضوءا ثانيا، إن قلت وإن كان بحسب الظاهر أن كل شرط يستدعي إحداث جزاء فلهذا احنا نسلمه، لكن هذا يتنافى مع الإطلاق الموجود للجزاء، فإنه حينما قيل لك إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ، الوضوء أمرت به لكن هنا إطلاق، يعني أنا أريد مني أن أوجد الوضوء، فالطبيعة الوضوئية أريدت مني، لو أريدت بنحو متكررين متعددين لبينها لي الشارع فقال إذا نمت فتوضأ ثم وإذا بلت فتوضأ وضوءا ثانيا، عدم التصريح بهذا يدل على أنه يمكن ها هنا أن نجري مقدمة الحكمة، فنقول طبيعة أريدت مني، طبيعة أريدت مني تكررت صحيحا، لكن كأنه قال لي احتق رقبة احتق رقبة، يكون كأنه من باب إرادة صرف الطبيعة، وإرادة صرف الطبيعة إذا شككنا في إرادة أفراد متعددة منها نجري مقدمة الحكمة، وإذا أجرينا مقدمات الحكمة في إطالة هذا الإطلاق ننفي تكثر الجزاء. واضح العبارة؟ نقرأها تطبيقا. إن قلت نعم أي صحيح، أي صحيح أن المراد فرداني من الطبيعة بحسب ظهور الجملة الشرطية، لكن هذا يتم لو لم يكن إطلاق الجزاء على خلافه المستدعي لإرادة جزاء واحد، وهو إيجاد صرف الطبيعة، وهو إيجاد صرف الطبيعة. واضح العبارة في حد الآن؟ إن قلت نعم هذا نسلمه على أنه يستدعي ظهور الجملة الشرطية التكرار، لكن هناك إطلاق للجزاء، وإطلاق الجزائي يستدعي صرف الطبيعة، فنكتفي بجزاء واحد. قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد من الجزاء، تقدير تعدد الفرد من الجزاء على خلاف الإطلاق. تعدد الجزاء ينافي الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي الاكتفاء بفرد واحد. لو لم يكن تعدد تقدير يعني فرضه، يعني فرض تعدد الفردي من الجزاء على خلاف الإطلاق للجزاء، على خلاف الإطلاق للجزاء الدال على الاكتفاء بفرد واحد من الطبيعة. حسب ظهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.